اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المحيطون من أهل العلم وأن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرة الأولى التي يزور فيه الشيخ بلادنا، بل قد زارني قبل، وإنه من عجائب الأمور أن يكون يوما من الأيام الشيخ مناقشي في رسالة الدكتوراه، وأجد نفسي اليوم مقدما له وأعرف من طريقته، وهي طريقة سديدة لا أعترض عليها، المنع من التمادح. ولكن أقول إن الموضوع الذي يقدمه فضيلته لجدير بالعناية، وهو كان خلقه القرآن، وهو رسول صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن. الموضوع يكتشف أهميته من جهة أنه يتعلق بالأخلاق وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك أهميته معلومة معروفة، ولكن يحتاج الناس إلى معرفة ما قد يخفى وإلى التذكير بما ينسى. أرجو الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء طيبا مباركا، ولا أقول بينكم وبين الشيخ. وقبل ذلك أشكر وزارة الإرشاد والأوقاف على استضافة ضيف البلاد فضيلة شيخنا، فأقول مقدما لشيخي أن يبتدي محاضرته، وأرجو الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، فليتفضل مشكورا معذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة الكرام ساعة طيبة ولحظات كريمة نجلس هذا المجلس الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعمره بالخير والبركة والنفع والفائدة والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يثيب كل من حضر على هذه الرغبة العظيمة والحرص الشديد الذي لا يحمل له ويدفع إليه إن شاء الله إلا محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالوقوف على شيء من مضامين هذا الموضوع العظيم، خلق نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجزي وأن يثيب بالخير وزارة الإرشاد والأوقاف على ترتيب هذا اللقاء والتهيئة له، سائلا الله عز وجل أن يجزيهم وأن يجزي الجميع خير الجزاء. وقبل أن أبدأ أشير أيضا إلى أمر في قلبي ويجول في خاطري تجاه إخواني وأحبتي أهل هذه البلاد التي عرفت بالحرص على الخير والخلق وحسن التعامل والهمة العالية. أرجو الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يسدد الجميع وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومن حامل إلى هذا المجيد مع كثرة المشاغل إلا محبة الإخوان والرغبة في ملاقاتهم، أرجو الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم أجمعين وأن يغفر لنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، موضوعنا موضوع عظيم القدر كبير الأهمية، إنه حديث عن خلق أكمل عباد الله عز وجل خلقا وأفضلهم أدبا وأعلاهم قدرا وأعظمهم معرفة بالله عز وجل وأعظمهم تحقيقا للعبودية والخضوع لله عز وجل وتحقيقا لتقوى الله جل وعلا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنه حديث عن خلق نبي الله المصطفى ورسوله المجتبى وخليل الرحمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنه حديث عن من أتم الله سبحانه وتعالى له خلقا وأكمل له أدبا وطيب له معاملة فكان أسوة للعالمين وقدوة للمتقين في كل خلق وفي كل أدب وفي كل معاملة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت فيه محاسن الأخلاق كلها وجماع الآداب، فما من خلق ولا أدب ولا طيب معاملة إلا كان لنبينا عليه الصلاة والسلام منه النصيب الأوفى والحظ الأكمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لقد عرف صلى الله عليه وسلم منذ نشأته بكمال خلقه وجمال أدبه وصدق حديثه ووفائه وأمانته ونصحه إلى غير ذلك من الآداب الفاضلات والأخلاق الكاملات، حتى إن الناس من قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه إذا تحدث عن الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة لا يشار بالبنان إلا إليه، لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من جمال الأخلاق وعظيم الآداب. ولعلي أعجل بأمر في تقدمة هذا الحديث مما عرف به من قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، من أخلاقه الفاضلة العظيمة التي عرف بها صلوات الله وسلامه عليه أمانته، حتى إن الناس لم يكونوا يأمنون أحدا على ودائعهم مثل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيضعون عند ثمين الأشياء ومهمة ولا يأمنون أحدا مثله، حتى بعد مبعثه استمر الأمر على ذلك، ولما جاهرهم بمعاداة معبوداتهم وبارزوه بالعداء استمروا على هذا الباب العظيم، وهو وضع أماناتهم عنده واطمئنانهم إلى أمانته، إلى أن عزم عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة من مكة إلى المدينة لاشتداد أبى المشركين عليه، بل همهم بقتله، وإلى ذلك الوقت ولا تزال الودائع فيه. انظر هذا الخلق من أعظمه، مع هذه المعاداة يعرفونه بالأمانة، يعرفونه بالوفاء، يعرفونهم الصدق، وهذا أمر قد لا يكون له نظير إلا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بكمال الخلق وعظيم الأدب ورفيعه. لما جاهرهم عليه الصلاة والسلام بمعاداة معبوداتهم وبارزوه بالعداء عملوا على تنذير الناس منه وتحذيرهم من مجالسته، وأخذوا يصفونه بالأنقاض الشنيعة والأوصاف الذميمة تنفيرا وتحذيرا، وهذه طريقة المفاريس من الحجج في كل زمان ومكان. فقالوا شاعر، وقالوا كاهن، بل قالوا مجنون، بل إن هذه الكلمة من أكثر قالتهم في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانوا إذا دخل شخص غريب مكة تحادثوا بينهم مسمعين من دخل إن محمدا مجنون، تنفيرا وتحذيرا. ومن عجيب القصص في هذا الباب قصة رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن ضماد الأزدي، وكان سيدا في قومه. قال: دخلت مكة فكنت أسمع محمد مجنون. قال: وكنت رجلا راقيا، أي يقع على من به نفس أو به جنون، وكنت رجلا راقيا، فقلت لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يديه. فكان حريصا على ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب ولأجل هذا الأمر. وفعلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني رجل راق وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ هل لك في ذلك؟ من يحتمل مثل هذه الكلمة؟ من يحتمل مثل هذه الكلمة أن تقال له وأن يخاطب بها وهو في معافاة وصحة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق ولطف وخلق، قال له عليه الصلاة والسلام: انتهيت؟ قال: نعم. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه تعرف بخطبة الحاجة. فقال الرجل: أعد علي كلامك ذلك، أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: لقد سمعت كلام الشعراء وكلام الكهنة وكلام السحرة، ما هذا بكلامي؟ ولقد بلغت كلماتك هذه ناعوس البحر، أي دخلت في الصميم. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، وكان سيدا في قومه، وبايع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على الإسلام. يقول الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيهكم المفتون. قال الله عز وجل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي هذه الدعوة الكاذبة الفاجرة الآدمة لم تقم إلا عن افتراء على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصد عن دعوته وما جاء به من النور والهدى والخير. وإنك لعلى خلق عظيم، بهذا وصفه رب جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه الله جل وعلا بعظم الخلق وكماله. وقد قال غير واحد من المفسرين، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، في معنى قوله لعلى خلق عظيم أي دين كامل. فكان عليه الصلاة والسلام على دين كامل، ليس في المعاملة بين الناس، بل خلق النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل في المعاملة بينه وبين الله والمعاملة بينه وبين الحجاج. ولهذا العلماء، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس في فهم معنى الخلق. يقول العلماء: الخلق نوعان، خلق بين العبد وبين الله، وخلق بينه وبين العباد. أما الذي بينه وبين الله فبتعظيمه وتوحيده والخضوع له والذل بين يديه وتعظيم شرعه سبحانه وتعالى، فهذا كله من الخلق، وأضداد ذلك من سوء الخلق. ولهذا من أسوأ الناس خلقا من يشرك بالله، ومن أسوأ الناس خلقا من يستهزئ بشيء من دين الله، ومن أسوأ الناس خلقا من يعترض على شيء من شرع الله، ومن أسوأ الناس خلقا من ينكر شيئا من أسماء الله أو دلائل عظمته جل في علاه، من أسوأ الناس خلقا من يتهكم بشيء من شرع الله. فأين الخلق؟ أين الخلق في عبد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده ثم لا يعظم من خلق؟ أين الخلق في عبد خلقه الله سبحانه وتعالى ثم يتجه في ذله وخضوعه إلى غير الله؟ أين الخلق من عبد خلقه الله عز وجل وبعث إليه رسله الكرام وأنزل كتبه العظيمة فيها الهدى والنور، ثم يقاتل شرع الله بشيء من التهكم أو السخرية أو الاستهزاء؟ ولهذا من كان واقعا في مثل هذه الأمور الذميمة من شرك أو محادة لشرع الله أو استهزاء بشيء من دين الله أو سخرية أو غير ذلك، فهو مجنب للخلق، ولو كان في التعامل بين الناس يعرف بمعاملة جميلة أو طيبة. وأعظم الخلق الخلق مع رب العالمين بالأدب معه وتعظيم شرعه وتوحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك الخلق في التعامل بين العباد، وهو باب عظيم جاءت به شريعة الإسلام بأتم ما يكون من أبواب المعاملة بين الإنسان وبين عباد الله تبارك وتعالى، كل بحسب مقامه وأحقيته. فالوالدان لهما خلق، والقرابة لهم نصيب من الخلق، والجيران لهم آداب في التعامل معهم، وهكذا مما جاءت به الشريعة العظيمة. فنبينا عليه الصلاة والسلام وصفه الله تبارك وتعالى بأنه على خلق عظيم، أي دين كامل. وبعض السلف قال في معنى قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال القرآن، وهو بنفس المعنى الأول. فهو على خلق عظيم، أي على دين كامل اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم جميعا ما دعا الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه، فكان أكمل الناس طاعة وامتثالا وعبودية وخضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. ولما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم قربا عظيما، وكانت حبيبة إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أحب النساء إليه، فقد سئل عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر، قيل من النساء قال عائشة، وقال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لما كانت قريبة منه ولا سيما فيما يتعلق بالبيت، والبيت يعتبر محق للأخلاق، سئلت رضي الله عنها سؤالا متكررا عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال تكرر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير مرة. انظر في ذلك تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى لهذه الآية، وانظر الآثار التي جمعها السيوطي في الدر المنثور، وانظر في ذلك تفسير الإمام ابن كثير، تجد روايات عديدة عن غير واحد، كلهم سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا السؤال عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ إن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. وروى أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، والبيهقي في كتابه الشعر، عن أبي الدرداء قال عن أبي الدرداء أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وروى ابن جرير عن رجل يقال له يزيد قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ ثم قرأت: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم قالت: هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت هذه الآيات التي أشارت إليها بأنها خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تجد أنها جمعت المعنى السابق لشمول معنى الخلق، ولشمول معنى قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، للدين كله. لأن هذه الآيات فيها التوحيد، وفيها العبادة، وفيها المعاملة مع عباد الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا السؤال تكرر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تجيب في كل مرة بالجواب نفسه: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وجاء في صحيح مسلم أن سعد بن هشام لما أجابته عائشة رضي الله عنها بهذا الجواب قال: هممت ألا أسأل أحدا بعدها شيئا حتى أموت، لأنه أجيب بجواب شاف كاف. قال: هممت ألا أسأل أحدا بعدها شيئا حتى أموت. والمراد في هذا الباب العظيم باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أحالته إلى كتاب الله عز وجل، بمعنى اقرأ القرآن، تدبر القرآن، تأمل آيات القرآن، فكل خلق في القرآن وكل أدب في القرآن فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تممه الله جل وعلا وكمله، فكان خلقه صلوات الله وسلامه عليه القرآن. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الخلق هبة ربانية ومنة إلهية، وقد جاء في الحديث وهو يروى مرفوعا وموقوفا: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وجاء عن بعض التابعين أنه قال: إن هذه الأخلاق وهذه، إن هذه الأخلاق وهذه، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها. ونبينا عليه الصلاة والسلام ليس حبيب الله فقط، بل هو خليل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمن الله سبحانه وتعالى عليه من الخلق بأوفاه وأتمه على أكمل حال وأعظم حال وأحسن حال. وكان من دعاء صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعاء كان يستفتح به صلاته أو يذكره في جملة استفتاحه لصلاته: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وقد أجاب الله سؤله ومن عليه بأكمل الخلق وأعظم الأدب، فكان أكمل العالمين خلقا وأحسنهم أدبا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الباب، باب الحديث عن خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، باب واسع، ولا سيما تلك الإحالة العظيمة من أم المؤمنين في بيان خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اقرأ آيات القرآن، تأمل كتاب رب العالمين، تأمل هدايات القرآن، تأمل أوامر القرآن، تأمل نواهي القرآن، تأمل زواجر القرآن، تأمل ما ذهل في القرآن، تأمل ما حبب إليه القرآن، تأمل ما نهى عنه القرآن، تأمل ذلك كله، واعلم يقينا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتى في هذا كله بأتم ما يكون وأعلم ما يكون. فما من خصلة ولا خلق ولا أمر دعي إليه في القرآن إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أتمه وأكمله، فكان في كل باب وأمر من أمور القرآن قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. اقرأ مثلا قول الله عز وجل في صفات المتقين: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقرأ قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اقرأ قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. اقرأ قوله: واصبر لحكم ربك. اقرأ قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآيات. وكن على يقين أن جميع هذه الأخلاق والآداب كانت في نبينا صلى الله عليه وسلم على أتم ما يكون. وكان هذا الخلق الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب لإقبال الناس على هذا الدين. وكلما وقف واقف على خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه كان بابا له للدخول في هذا الدين إن لم يكن مؤمنا أو للزيادة في الإيمان لمن كان آمن لمن كان مؤمنا. وقد كان في زمانه عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يرى ويسمع شيئا من حديثه إلا وينقلب من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا شاهد من الشواهد لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا قال العلماء إن الوقوف على أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أعظم موجبات الإيمان لحق من لم يؤمن ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان لمن آمن. وتأمل هذا المعنى في قول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي أن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف على خلقه العظيم وأدبه الرفيع ومعاملته العالية صلوات الله وسلامه عليه تحول بين الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى وبين النقوص على الآخر. وما هذا التأخر لدى كثير من الناس في أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم إلا من نقص معرفتهم بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقلة عنايتهم بها. وإلا لو أن المرأة اعتنى عناية دقيقة بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشمائله العظيمة دراسة وتأملا ووقوفا على آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم لازداد بذلك إيمانا ونورا وخيرا وبركة. وانظر واقع كثير من الناس عندما أعرضوا عن السيرة وأعرضوا عن شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يقرؤون أخبار أناس تابعين من البشر كيف أضرت بهم تلك القراءة وكيف أضر بهم ذلك الإعراض عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألا ما أحوج الناس بل ما أمس حاجتهم إلى أن يقفوا على شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وآدابه الكاملة وأخلاقه الرفيعة صلى الله عليه وسلم ليكون لهم ذلك زادا في الخلق وزادا في الرفعة والعلو وزادا في الاهتدام وزادا في علو الدرجات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن أكثر ما يدخل به المرء الجنة قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. نبينا صلوات الله وسلامه عليه أتم الله له الخلق وأمضى حياته كلها عامرة بحسن الخلق وبقي واجبنا نحن وتأمل في هذا كلمة عظيمة للإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وقد رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال رحمه الله: إن هذا العلم أدب، إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته. أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله إماما حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. الغرض من هذه الكلمة أن من يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشمائله العظيمة يجب عليه أن يقرأها قراءة من يريد لنفسه تمام الفلاح والسعادة والهداية والخلق والأدب، لأن الله عز وجل جعله قدوة للعالمين وأسوة لهم في كل خلق وأدب ومعاملة. فيقرأ ليأتم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تكون قراءته لتلك الشمائل أو تلك السير العطرة العظيمة بمجرد الاطلاع أو الوقوف على مضامين السيرة وقوفا مجردا، وإنما الواجب أن يقرأ ليهتدي بهدايات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليهتدي بتلك السيرة العطرة العظيمة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كتابات عظيمة، وألفوا في ذلك مؤلفات نافعة في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما جمع في هذا الباب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. لكن هذين الكتابين من أعظم المؤلفات النافعة المفيدة في هذا الباب العظيم. وليس الغرض من هذه من هذا اللقاء سرد هذه الشمائل وعدها، فهذا مقام يحتاج فيه المرء إلى جلسات وجلسات، وإنما الغرض من هذه الكلمة غرضا معينا، ألا وهو التنبيه إلى حاجتنا الماسة وضرورتنا الملحة لنقف أجمعين على سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وشمائله العطرة المباركة، لتكون هديا لنا وسلوكا ننال به رضا ربنا تبارك وتعالى، ويكون سببا لسعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلم، أن توفقنا أجمعين لحسن الاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تجعلنا من أتباعه حقا ومن أنصاره صدقا، وأن توفقنا للاهتداء بسيرته العطرة وشمائله المباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يقتت، ونعيما لا ينفد، ونسألك موافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره،

وذكر الله كثيرا، ويعين المرء على التحلي بهذه الأخلاق، يعين المرء بإذن الله تبارك وتعالى على التحلي بهذه الأخلاق أن يجاهد نفسه على أمور عديدة أشير إلى شيء منها بحسب ما ييسره الله تبارك وتعالى ويفتح به. أولا، أعظم ما ينبغي أن يعتنى به في هذا الباب الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه. وقد عرفنا أن الأخلاق موادٍ ومنة إلهية يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فهذا المقام مقام يحتاج فيه العبد إلى صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودوام الدعاء، ولا سيما بالدعوات المأثورة، ومنها ما تقدم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهديها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة الجامعة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أن يعتني عناية عظيمة بمجاهدة نفسه. وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فالمقام مقام مجاهدة، مجاهدة للنفس على أصلها لتتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ثالثا، أن يعتني في هذا الباب بالعلم الشرعي، فإن العلم الشرعي نور لصاحبه وضياء، ولا سيما في هذا الباب العظيم أن يقرأ في كتب الأدب أو كتب الآداب والأخلاق. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب ما أشرت إليه: كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وغيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الباب، فيجعل لنفسه حظا ونصيبا من مطالعة هذه الكتب والتأمل فيها وحسن مدارستها ومطالعتها. الأمر الرابع، أن يحرص على الجليس، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناشف الكيل. أما حامل المسك فإما أن يؤذيك، وإما أن تبتاع منه، أو أن تجد منه رائحة طيبة. وناشف الكيل إما أن يحرق ثيابك، أو أن تجد منه رائحة خبيثة. الأمر الخامس، في هذا الباب، باب اكتساب الأخلاق، عندما يتيسر لك أي خلق كريم يمن الله سبحانه وتعالى عليك به وييسر لك القيام به، فجاهد نفسك على أن تتقرب بهذا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تجعله في جملة قربك التي ترجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا فرقان ما بين المسلم وغيره في باب الأخلاق، قد يوجد عند بعض الكفار وربما كثير منهم تعاملات جيدة لكنها لا يرجون بها إلا مطامع دنيوية ومصالح دنيوية، لا يرجون بها شيئا عند الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فتتميز أخلاقه وآدابه بأنها باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعلو المنازل عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أما الكافر فإنه مهما كان عنده من أخلاق أو تعاملات فليست من باب التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت: كان يقرئ الطيب ويفك العاني ويفعل كذا وكذا، أينفعه ذلك؟ تلك الأخلاق، تلك المعاملات، ذلك الكرم، أينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن أخلاقه تلك وآدابه وتعاملاته وكرمه لم تكن بابا يرجو به شيئا في يوم الدين، يوم الحساب، يوم الوقوف بين يدي الله. وأيضا جاء في الحديث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه ووالده حاتم الطائي كان يضرب به المثل في الكرم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حاتم كان يفعل كذا وكذا وكذا، يعدد من تعاملاته، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ذاك أراد شيئا فنال، ذاك أراد شيئا فنال. قال أهل العلم: أي الشهرة. ذاك أراد شيئا فنال، أي الشهرة، لم تكن تلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الخلق تقربا به إلى الله عز وجل. وعندما تكون الأخلاق من باب تبادل المصالح فإنها تفشل سريعا، عندما تكون الأخلاق من باب تبادل المصالح تجد بعض الناس عندما يتعامل مع بعض الأشخاص لمطامع معينة تجده يعامل بآداب رفيعة جدا، وإذا انتهت تلك المصلحة انقطع الخلق، بينما من خلقه قربة إلى الله عز وجل لا يتوقف خلقه إلى آخر لحظة. فمجاهدة النفس في هذا الباب على التقرب بالخلق إلى الله عز وجل من أكبر الأمور المعينة على الترقي في الأخلاق، وأيضا لينال على خلقه ذلك الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لينال به عظيم موعود الله وعظيم أجره سبحانه وتعالى. عندما يكون خلق المرء قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يندم يوما على ما كان منه من خلق. أما من كان خلقه لمصالح دنيوية فإنه يندم عندما يقابل ممن كان يتعامل معهم بالخلق بمعاملة سيئة، تجده يندم على تعامله معهم بتلك الأخلاق التي لم ينل منها النتيجة الدنيوية التي كان يطمع بها. أما المتقرب إلى الله فأمره آخر. فهذه بعض النقاط أحسب أنها نافعة في هذا الباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا مما استسمح أيضا الشيخ الحظيم أن يكون هناك كلام وتوجيه لما يكون عليه الإخوة من أخلاق فيما بينهم، وخاصة عند قيامهم بأمر دعوة الله جل وعلا والأعمال الفاضلة. فتفضل بذلك. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون إلى الله خالصة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن تكون بالسنة موافقة، فيجمع في دعوته بين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما تقع بين دعاة أو بين مشتغلين بأمر الدعوة أو التعليم من خصومة أو نحو ذلك إلا من قصور في هذا المقام العظيم، وإلا لو أن جاهدنا أنفسنا على تحقيق الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وابتعدنا عن المطالعة لحقوق النفس، لحسنت حالنا وعظم نفعنا وتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى لنا الخير الكثير. هذا المقام مقام يحتاج فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى التكاتف على الوجهة الواحدة التي تجمعهم نصحا للعباد ودعوة لدين الله تبارك وتعالى وعملا على إصلاح الناس وهدايتهم ودلالتهم إلى الخير. لا يلتفت في ذلك إلى حظوظ شخصية أو مطامع خاصة أو نحو ذلك مما غالب ما تكون من عداوات أو خصومات ناشئة عن شيء من ذلك، بل يجاهد نفسه على تحقيق تلك الغاية وبلوغ ذلك الهدف متقربا بدعوته إلى الله عز وجل، ومحققا في الوقت نفسه معاني الأخوة الإيمانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات العظيمة التي فيها بيان موجبات الأخوة الإيمانية ومقتضياتها وما ينبغي أن يكون عليه الأخوة المتآخين في الله من حسن ترابط وتواصل وتعاون على البر والتقوى وبعد عن هذه الصفات الذميمة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها. ونرجع إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، كان خلقه القرآن. ولنتأمل هذه الآيات ونظائرها ولنحاسب أنفسنا ولنزن أعمالنا ولننظر في طريقتنا وسلوكنا، وهل فعلا حققنا هذه المعاني؟ هل تحلينا وتجملنا بهذه الآداب؟ هل اتصفنا بهذه الأخلاق الفاضلة أم أننا على قصور؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. وليبتعد المرء عن التزكية لنفسه، فما أكثر القصور، وما أجمل المحاسبة للنفس، وما أجمل اتهام النفس بالتقصير والعمل على مجاهدتها، على التحدي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة الرفيعة التي من شأنها بإذن الله تبارك وتعالى أن تحقق المكاسب العظيمة في باب الدعوة والنصح لعباد الله تبارك وتعالى. وكلما أعمل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الخلق سواء فيما بينه وبين إخوان الدعاء أو فيما بينه وبين المدعوين، كلما كان ذلك أنجح وأعظم في تحقق الانتفاع والاستفادة من دعوته بإذن الله تبارك وتعالى. بينما إذا تخلى عن ذلك ربما كان لمسلكه أثرا سيئا في هذا الباب، ولا سيما إذا تحولت الأمور إلى خصومات ومنازعات واتهامات وافتراءات وتقولات ومهاترات، كم يتضرر بذلك الناس تضررا عظيما. ما أجمل أن يكون صدر المرء سليما تجاه إخوانه، محبا الخير لهم، داعيا لهم بظهر الغيب، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، يأتي إليهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه ولا يأتي إليهم الشيء الذي يؤتى إليه. فإذا وفق الدعاة وطلاب العلم إلى ذلك فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يثمر ثمرات عظيمة، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. طلب الأخير لو تكرم علينا الشيخ بتوجيه كلمة للنساء الخاصة ولهن حضور في هذه القاعة، فجزاكم الله خيرا. لي رسالة طبعت قريبا بعنوان موعظة النساء، جمعت فيها مواعظ نافعة جدا للمرأة، وانطلقت في تلك المواعظ من أحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا أحسنت المرأة التأمل بتلك الأحاديث والمعاني المترتبة أو المستفادة منها نفعها الله سبحانه وتعالى بذلك نفعا عظيما. والمرأة المسلمة الموفقة لطاعة الله سبحانه وتعالى المحققة لآداب الإسلام والأخلاق المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تفوز بسعادة لا نظير لها في الدنيا والآخرة. وتتأمل المرأة في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة، قال: إذا صلت المرأة فرضها وصانت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعدها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لها والله بذلك، هنيئا لها بذلك. أربعة أعمال جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. فإذا وفقت المرأة إلى العناية الدقيقة بها فازت بهذا الموعود الكريم. والمرأة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تصون نفسها، ولا سيما في مثل هذا الزمن التي أو الذي استهدفت فيه المرأة لخلقلة آدابها وحرفها عن صراط الله المستقيم من خلال وسائل كثيرة ومغريات متنوعة ورطت كثيرا من النساء. لكن إذا وفقت المرأة لصدق اللجوء إلى الله وجاهدت نفسها على التحدي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تسعد في دنياها وأخراها. ولعل الله جل وعلا ييسر انتشارا لهذا الكتاب، أحسب أن فيه فائدة لأخواتي المسلمات، وأسأل الله عز وجل لهن التوفيق والسداد والعافية والبركة والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. تنبيها لبرامج فضيلة الشيخ، يوم السبت إن شاء الله الشيخ الرمجان بعد الظهر وبعد المغرب بعد الظهر بجامع الدمام الكبير شرح منظومة تفسير الله والدار الآخرة، بعد المغرب محاضرة بعنوان ألا بذكر الله تطمئن القلوب في مجمع الوالدين أطفقكم اللمات. يوم الأحد الشيخ ثلاث برامج بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. أما بعد الظهر فكان بعنوان والعاقبة المستقيم في مسجد المركز العام في السجانة، وبعد العصر كان بعنوان من كنوز الجنة في مسجد أم المؤمنين مسجد الشيخ غالي المرغني حاليا والشيخ محمد سيد حاج رحمه الله سابقا. بعد المغرب محاضرة بعنوان تعلم أنه لا إله إلا الله في مسجد المسرة بالصافية. ونبه إلى أن جميع هذه المحاضرات سيكونها إن شاء الله بموقع الإحسان للإنتاج الإعلامي. أخيرا شكر الله لفضيلة شيخنا الصلاة إن شاء الله عقب الكلمة مباشرة. وأخيرا أقول شكر الله لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر على هذه الكلمة النافعة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها له في سبيل حسناته. وشكر الله لكم أنتم أيها الحضور هذه المحاضرة، وأؤكد مرة أخرى على أن صلاة الجماعة في الساحة الخارجية. شكر الله لكم جميعا وأسأل الله عليكم والسلام عليكم.